إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، موضوع خطبتنا لهذا اليوم سيكون نوعا ما خاليا من المحسنات الوعظية إن جاز هذا التعبير، وأقرب نوعيا إلى التخصص، فهو طرح لمفهومة أو طروحة واحدة جزئية، كثيرا ما تطرقنا إليها ضمن تشعيبات وتفريعات أخرى. وسنبدأ الموضوع بالتعريج على قوله سبحانه وتعالى في سياق الآية الكريمات التي تتحدث عن هزيمة المسلمين في واقعة أحد. قال سبحانه وتعالى في ضمن ذلكم: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. كثر ولله الحمد في الآونة الأخيرة، أي في العقود الأخيرة، الحديث على ألسنة العلماء والخطباء وعلى صفحات الكتب وربما المجلات الإسلامية، الحديث عن السنن الإلهية في الخلق، سنن الله تبارك وتعالى في خلقه في التاريخ وفي المجتمع. نحن هنا نريد فقط أن نقف مع هذه الكلمة، كلمة السنة، سنة الله سبحانه وتعالى. أولا، ما معنى السنة؟ ثم ما هي أهمية الحديث في مثل هذه الطروحات أو هذه الموضوعات؟ وهل هي من العلوم الشرعية؟ وهل تمس إليها حاجة المسلمين؟ ثم هل هي مما يسعف المسلمين في انتشالهم من المستنقع الآسن الذي يعيشون فيه، مستنقع الظلم الاجتماعي والظلم السياسي والظلام الثقافي والارتكاس الحضاري؟ السنة لغة، بالعودة إلى المعجمات وأمهات المصادر اللغوية، بوضوح يتبين لنا من معناها أنها الطريق والمثال. الطريق أي الطريق السبيل يقال له السنة، وخصها بعضهم بالطريقة المتبعة أي بالطريقة الحسنة، وهذا التخصيص يبدو أنه خارج عن إطار المعطى اللغوي البحت. اللغة لا تعترف بهذا التخصيص، الطريقة أيا كانت تسمى سنة، تسمى سنة، لكن إن كانت طريقة متبعة وحسنة ومثالا يحتذى ويقتدى فهذا أقرب إلى الروح الشرعي في تعريف هذه الكلمة، في تعريف هذه الكلمة السنة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه عرف هذه الكلمة، كلمة السنة، ويريد سنة الله تبارك وتعالى. طبعا يا إخواني الأخوة، ربما الذين لم يتناولوا ولم يتعاطوا كثيرا مع هذا الموضوع، هذه الكلمة لا علاقة لها بالسنة المحمدية، بالسنة المحمدية بأقسامها المختلفة، موضوع مختلف تماما. والأقرب في فهم هذه الكلمة أن نعادلها بكلمة القانون، قانون الله، مش موضوع سنة وفرض أو سنة وقرآن، لا، السنة الإلهية أي القانون الإلهي، السنة الإلهية القانون الإلهي، الطريق الإلهي، الطريق الإلهي. قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: السنة، سنة الله تعني أن يفعل، أي يعني الله سبحانه وتعالى، أن يفعل الله سبحانه وتعالى في الثاني، أي في ثاني الأمرين أو ثاني الحالين أو ثاني المجتمعين أو ثانية الأمتين، أن يفعل في الثاني مثلما فعل في الأول لنفس السبب، لنفس السبب. إذا اجترحت أو اقترفت أمة ضربا معينا من ضروب العصيان، ضربا معينا، وعصيان الأمم غير عصيان الأفراد، الفرد قد يعصي بالزنا، بالسرقة، بالرشوة، بالمحرمات المختلفة كبائرها وصغائرها، لكن الأمة على مستواها، الأم على مستواها، الأم الشامل الحاوي، لها مراتب مختلفة من العصيان، لها مراتب مختلفة لن نتطرق إليها بالذكر، مع أن الموضوع موضوع هام جدا، مراتب عصيان الأمة، ويدخل في صلب موضوع السنن، في صلب موضوع السنن. لكن نحن مرادنا بالحديث أن نتحدث فقط عن معنى السنة وأهمية علم السنن إن جاز أن يكون علما، أن يفعل في الثاني مثلما فعل في الأول لنفس السبب. إذا عصت أمة متأخرة بمثل ما اجترحت به الأمة الأولى، أي بمثل ما عصت به الأمة الأولى، فإن الله يعاقب الثانية بنفس عقاب الأولى. وبالتالي التصور النقيض أو التصور المخالف المقابل، إذا أخذت الأمة الثانية بأسباب النهوض والترقي كما أخذت الأولى، فإنها يمكن أن تفضي إلى نفس النتائج والثمار. إذا هناك قانون متبع، ليس الموضوع أو ليست القضية خبط عشواء، ليست خبط وليست قضية حظوظ، إنها قضية قوانين عديدة محترمة. إذا قوله تبارك وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن، وأين وردت هذه الآية يا أحبابي؟ كما قلت، في سياق الآيات التي تتحدث عن هزيمة المسلمين، وكان القائد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يشفع ذلك لهم، ولم يشفع ذلك لهم لما خالفوا وعصوا، خالفوا عن أمره وعصوا هديه عليه الصلاة والسلام، لم يشفع لهم كونه فيهم عليه الصلاة والسلام. طبعا هنا تعريجا، تعلمون أن القرآن الكريم تحدث عن هزيمة المسلمين في موضعين: يوم حنين، الهزيمة المبدئية، ثم أحالها الله نصرا بطوله وعزته وقوته، ويوم أحد. المهم أن ينبه إليه في مثل هذا الموضع أن القرآن في المرتين أو في الموضعين لم يحل سبب الهزيمة إلى مصدر خارجي، لم يحل سبب الهزيمة إلى مصدر خارجي، لم يقل إن السبب هو قوة الأعداء أو تكالب الأعداء أو كثرة الأعداء أو إحكام المكر والخطة والدهاء والذكاء العدواني، كلا، في كلا الموضعين على السبب إلى عنصر داخلي. في أحد قال: قل هو من عندي أنفسكم، أنتم السبب. ويوم حنين إلى عنصر داخلي نفساني، عجبتكم كثرتكم، نوع من الانتفاش، نوع من الانتفاش النفسي والاجتماعي الباطل الذي يدل على تراخي الاعتصام بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بالتوكل على الله وحده سبحانه وتعالى، والإعجاب بالنفس، وهذا من عوامل الهزيمة. ومثل هذا لا يعرف إلا من شرع الله تبارك وتعالى، لأنه ربما يأتينا محلل عسكري أو خبير نفسي أو اجتماعي ليقول إن مثل هذه المشاعر ثروة وعتاد ضخم ومهم ومقدمات شرطية لحصول النصر. القرآن قال: كلا، إنها مقدمات شرطية لوقوع الهزيمة، الإعجاب والانتفاش. القرآن يرفضها ويجعلها شروطا للهزيمة والارتكاس في كلا الموضعين عزى القرآن الهزيمة إلى عنصر داخلي. إن الجسم لا يتمرض ولا يعتل يا إخواني فقط بسبب الممرض كما يقول علماء البكتيرولوجي، ليس بسبب الممرض ناقل المرض سواء كان فيروس أو بكتيريوم أو أي شيء آخر، وإنما يعتل بدرجة أولى بسبب انهيار أو ضعف الجهاز المناعي، هذا هو السبب. ولذا يتعرض شخصان لنفس الممرض، هذا يعتل وهذا ينجو، لأن المناعة تختلف من بدن إلى بدن، من بدن إلى بدن. نعود إلى موضوع السنة. الشيخ الإمام محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى في تفسير المنار حين تناول هذه الآية الجليلة بالبيان والتوضيح قال: إن في إرشاد الله سبحانه وتعالى إيانا إلى أن له في خلقه سننا، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا تأملوا واستنبطوا واستقروا هذه السنن، إن في إرشاد الله سبحانه وتعالى إيانا إلى أن له في خلقه سننا ما يفهمها أن علينا أن نستديم ما فيها من الهداية والموعظة. وكلمة علينا أي واجب علينا، من الواجبات المجموعية أو بلغة الأصوليين من الواجبات الكفائية، واجب كفائي على الكفاية على أمة محمد أن يبرز فيها مختصون أو إخصائيون يتخصصون في علم السنن. الشيخ رشيد رضا سماه علما، قال هناك علم السنن لابد أن يكون علما. قال: ولا أدري لماذا فرطت الأمة المحمدية في العلو والاهتمام بهذا العلم كما اهتمت بالعلوم والفنون الأخرى كالفقه والأصول والنحو والبلاغة والحديث والفقه المقارن، اهتممت أيتها الأمة بعلوم أخرى كثيرة، نعم علوم شريفة وجليلة ومهمة والحاجة إليها ماسة دوما، لكن أيضا الحاجة ماسة وأحيانا تكون أمس إلى علم السنن، إلى علم السنن الذي به نستطيع أن نطرح على العقل الإسلامي، على التصور الإسلامي، عوامل الاعتراك، عوامل ومحركات الصراع، عوامل وشروط ومقدمات النهضة والاندحار والانحطاط، أيضا عوامل استرجاع العزة، استرجاع العزة وإعادة البعث والإحياء لحضارتنا مرة أخرى. كل هذا لا يعطي إلا علم السنن. الآن للأسف تأتي تقرأ أو تجلس إلى متحدثين وتستمع إلى علماء، القضية تبتسر على نحو مقلق، القضية تبتسر دوما على نحو مقلق يتسم بالتجزيئية وبالثنائية. سر ما نحن فيه، سر ما نحن فيه، إما أن يكون من الحكام الخونة العملاء الطواغيت المستورد أدمغتهم، أو يكون من الأمة، إما وإما، أو فقط من الأمة المتخاذلة الجاهلة القاعدة العاجزة الأمية، نظرة ابتسارية وتجزيئية وثنائية. لماذا؟ لأننا نفتقد إلى نظرة سننية. لو غدونا وصرنا نفكر بطريقة سننية أبدا، تلقائيا تتبلور مفهومات وطروحات وتصورات جديدة أمامنا إزاء هذه القضايا، ندرك الأمور بطريقة مختلفة تماما. مثلا سأضرب مثالا، نحن جميعا ولا حتى أستثني نفسي يا أخواني، نعم بحكم النشأة، لأننا تقريبا كلنا نشأنا في مجتمعات متشابهة وتناولنا وتغذينا على ثقافات متساوقة ومتشابهة، نفس الثقافات نفس الكتابات نفس المشائخ نفس المدرسين نفس المجتمع، نفس الشروط المجتمعية متوافرة في كل بلداننا تقريبا مع خلافات فروقية بسيطة جدا لا يؤبه لها أو بها. جميعا ننطوي على إحساس باطن، لا أقول لا شعوري بل شعوري، إحساس باطن شعوري لكن راسب، هو إحساس راسب عميق بالعنف كأداة للتغيير، أليس كذلك؟ كل أحد لو تتاح له فرصة، لو يتمكن ويمكن أن تتاح له فرصة، يقول بهذه الفرصة أستطيع أن أحطم وأعيد السبك، أستطيع أن أحطم وأعيد السب، سأحطم هذا الإناء الزجاجي القديم العتيق وسأعيد سبكه، لا يتردد لحظة أن يحطمه. لكنه فقط كما يقول الأصوليون مسألة تحقيق المناط، هل أستطيع أن أحطمه أو لا أستطيع، هل أستطيع أن أحطمه قبل أن تتحطم يداي أو ربما دماغي. من أجل ذلك هو يتردد ويخاف، لكنه في باطنه يؤمن بالعنف كأداة. لماذا؟ والعنف الداخلي هذه مشكلة. طبعا لا نردد كالببغاوات الترديد القردي، لا عنف طبعا ولا كذا ضد أي شيء، ضد حتى من يمارسون العنف ضدنا ويستلبون بلداننا وأعراضنا ويمتصون دماءنا وخيراتنا. كلا، نحن نتكلم ونفهم ما نقول، نتحدث عن العنف الداخلي في نفس المجتمع، بين أبناء المجتمع الواحد، بين أبناء العقيدة الواحدة، بين من يعانون نفس الآلام ويطمحون إلى نفس الآمال. لما يستخدم العنف؟ لما تخرج الشرائح تريد أن تغير كل شيء بالعنف؟ إن هذه الشرائح معذورة نوعا ما، نحن لا نبرر أفاعيلها لكنها معذورة نوعا ما. تعرفون لماذا؟ لأن الثقافة لها فعل، وأي فعل في تشكيل أدمغة وفي تشكيل، وإلا كيف تتشكل أدمغتنا وعقولنا؟ ليس بالثقافات؟ الثقافة، الثقافة معلولة، الثقافة ممروضة، الثقافة التي نتلقاها ليست بارئة، ليست بارئة هذه الثقافة، لابد أن نعيد النظر فيها، لكن وفق أيضا نظرة سننية، حتى نؤصل لثقافة جديدة، حتى نؤصل لثقافة. يعني مثلا لو رايعنا تاريخ الأنبياء جميعا يا إخواني، تجدون الأسلوب المفضل لدى النبيين في الأغلب الأعم هو مبدأ سحب الطاعة، بمعنى تحرير الإرادة. النبي كان دائما ينطلق من قضية تحرير الإرادة ليصل إلى حد لا يقاتل إلا من يقاتله. النبي يقول أنا لا أقاتل أحدا، أنا أبشر، أنا أدعو، لكن إذا صرت قويا ممنعا وأراد أحد أن يغتالني وأن يتجاوز حماي فإنني أرد عن نفسي، وهذا حق مشروع لكل أحد نبيا كان أو غير نبي. لكن كمبدأ في الدعوة ونشر الفكرة والنضال من أجل الحق، المبدأ هو سحب الطاعة. سحب الطاعة مبدأ خطير جدا، يفعل ضد الطاغوتية، ضد الدكتاتوريين، ضد الظلمة، ضد أنصاف الآلهة وكسور الأرباب والعياذ بالله الذين يتحكمون في مصائر البشر، وهم كثر في البلدان المتخلفة إلى يوم الناس هذا. لأضرب مثالا بسيطا جدا قد يختزل تصاوير كثيرة تتقرب بها الفكرة إلى أذهاننا. تخيلوا الآن رئيسا غربيا من أوروبا أو رئيس أمريكا كلينتون هذا جاء ليحكم بلدا من بلدان العالم الثالث، هل يتردد لحظة؟ هو لن يتردد، هل يتردد لحظة أن يطمح بل أن يصير نصف إله وطاغوتا دمويا من الناب حتى الظفر؟ كلا، سيصبح مباشرة كذلك، لأن للسلطة والكرسي شهوة وغراما ودراما لا يقاوم يا إخواني، والشعوب تعطيه تنفيذ هذه الشهوة، تعطيه ما ينفذ به ويشبع به هذه الرغبة الحيوانية، لأن الاستبداد رغبة حيوانية توحشية، بل الوحش لا يتسم بمثل هذه الرغبة التي يتسم بها وحوش البشر، معروف حتى في الدراسات العلمية المحض. والآن تصوروا حاكما من بلدان المتخلفة، أي بلد من بلدان العالم الثالث جاء ليحكم هنا أوروبا، في النمسا مثلا، في بريطانيا، في فرنسا، في أمريكا، هل يتردد؟ بل لن يستطيع إلا أن يكون من فوره مباشرة أبا من آباء الديمقراطية الكبار، أليس كذلك؟ مباشرة سيصبح مناديا بالديمقراطية. لماذا؟ لأنه فرد لا يساوي شيئا، محكوم بشعب تحكمه ثقافة، ثقافة ما من نوع ما قطعا تختلف عن ثقافاتنا، أليس كذلك؟ هراء الذي نردده من ترديدات طوباوية خيالية، بعضنا تقول ما لا ثقافة، ما بالها ثقافتنا، ثقافتنا الإسلامية العريقة العظيمة كنا. لا أتحدث عن هذه الخياليات، أتحدث عن الثقافة المعيشة التي كونت أدمغتنا نحن، التي نسير بها نحن، التي تغتالنا صباح مساء نحن. هذه الثقافة حتى تفعل فعلها في كل المواضع يا إخواني، وفي كل المجالات والميادين. إمام مسجد بسيط يشاجر حرية من وراءه ومن قبله، إيه ليس إماما يقود الناس، يسطب على الجميع، عنده دكتاتور صغير باسم الإمامة، رئيس مجلس بسيط، مدير شركة بسيط، رئيس دولة، حاكم، ملك، سلطان، كله نفس الشيء، نفس الصورة البغيضة اللعينة. لأن الثقافة المستنقع الآسن هو الذي يولد ويتولد فيه هذا البعوض القاتل الذي يعدينا بهذه الأمراض. ولذا مطاردة البعوض وقتل البعوض زرافات ووحدانا كما يقال لا يفيد. ما الذي يفيد؟ ردم المستنقع. لابد أن يردم هذا المستنقع الآسن، كل مستنقعات العفنة الآسنة للثقافات المميتة لابد أن تردم، لابد أن ننشئ على ثقافة جديدة تستمد أصولها لا من الشرق ولا من الغرب، مع أننا لا نتنكر ولا نتجهم لأي حكمة إن صح أنها حكمة وصح أنها معرفة حقيقية، لا نتنكر ولا نتجهم لها شرقية كانت أم غربية. لكن بحمد الله أيضا إلى ذلكم في شرعنا وفي قرآننا وفي سنة نبينا ما يفيد ويغني ويكفي بحمد الله تعالى. إن أحسننا التعامل معه، إن أحسننا التعامل معه، جاء الأنبياء بمبدأ سحب الطاعة، مثال مشهور جدا جدا، مثال سحرة فرعون الذين قدموا قبل سويعة مجرد طالبين للأجر، إن لنا لا أجر إن كنا نحن الغالبين. طبعا لكم الأجر وأيضا أنتم من المقربين. المسألة مسألة إغداق مناصب وإغداق أموال. لماذا؟ لأن الحياتين حياة واحدة، حياة المتزلفين وحياة المتزلف إليه حياة واحدة، لا يعيش رأس الأفعى بدون إيه؟ ذنبها وجسدها. الذنب هذا والجسد هو هؤلاء المتزلفون. إتيين بواسيه في القرن السادس عشر كتب في كتاب الله يصور ويشرح الهرم السلطوي، يقول يقف الطاغوت الدكتاتور على رأس الهرم ومن تحته يمتثل له ستة، وكذا يتصور ستة فقط، ستة من الرجال، الستة يتمادون في شبكة أعصاب، في شبكة أعصاب متفرعة عنكبوتية ليتجهز لخدمتهم 600، والستمائة بدورهم يسيطرون على 6000، 6000 على 600,000 وعلى الأمة كلها. وهكذا يفعل الدماغ، هذا الطاغوت يفعل فعل الدماغ الذي يرسل أوامره كيميائيا أو هرمونيا بالنانوغرام، بالنانوغرام ليتجهز له كل الجسم، يعطيه كل الأخبار كل الواردات وتتحفز له كل الأجهزة والعضلات والهرمونات بالتالي. وهذا ما يحدث في السلطة تشريحيا، في السلطة تشريحيا. لكن السؤال يقول هنا هذا الكاتب المسيحي، كيف يمكن أن نحصن المجتمع ضد هذا السم الاجتماعي، الظلم، الطاغوتية، هذا السم، سم يتسمم به جسم الأمة كله، كيف يمكن أن نحصن المجتمع ضد هذا السم بأي ترياق؟ قال بسحب الطاعة، نفس المبدأ النبوي، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كلمة لا إله إلا الله ليست فقط نداء بالتوحيد في المستوى العقدي، طبعا المستوى العقدي الكلامي التقليدي التاريخي المختزل أيضا، لك أن تقول إنها نعم نداء التوحيد في المستوى العقدي المعمق الشامل الموسع السنني، معنى لا إله إلا الله نعم لا معبود ولا موجود ولا مشرع ولا طاعة لأحد دون الله تبارك وتعالى، وطاعة كل أحد تبع لطاعة الله. إذن هذه الكلمة ثورة، ليست ثورة، أكبر ثورة، كلمة لا إله إلا الله أكبر ثائر وأكبر محرك للثوار لو فهمت على وجهها. لأن من كان عبدا لله يرفض أن ينصاع وأن يبيع نفسه وأن يتعبد لأي أحد سوى الله، لأن التعبد لأي أحد سوى الله كفر، كفر بلا إله إلا الله. تصبح هناك آلهة كثيرة سوى الله، لا طاعة إلا لله تبارك وتعالى. ومن هنا فهم سحرة فرعون هذه القصة بطريقة تلقائية. قبل سويعة كانوا طلاب أجر ومقام يريدون الإثابة المادية، وبعد سويعة فقط اختلف الأمر تماما، كفروا به، كفروا بفرعون. قضية غريبة. الآن في مجتمعاتنا ماذا يمكن أن يحدث لو أن الناس رفضوا تنفيذ الأوامر؟ الحاكم يا إخواني، هل يعتقل الناس بيدي بسيارته الخاصة الشبح؟ يعتقلهم وضعهم في الزنازين؟ كلا. هل يقتلهم بيدي، يخنقهم ويفق عيونهم ويسمي الأبصار؟ أبدا. وإنما يصدر الأوامر أو يخول من يصدر الأوامر لفعل هذه الشنائع والجرائم. ماذا لو حدث مثل ما حدث في قصة سحرة فرعون؟ في منتصف الطريق توقف توقف هذا الناقل العصبي، الناقل العصبي للأوامر، توقف، انقطعت الصلة. هل يتنفذ الأمر؟ هل يهوي السيف على رأس الضحية؟ لا، لا يهوي السيف على رأس الضحية. للأسف ليست الضحية هي التي يقطع رأسها اليوم، الضحية حتى هذا الجلاد الجبار الذي ينفذ الأمر هو أيضا ضحية، لأنه معتقل الإرادة. هو المسكين لم يرقى إلى أفق الإنسانية، ما زال حيوانا، حيوان، هو حيوان حقيقي علميا، حيوان حقيقي. لماذا؟ أحد فلاسفة علماء البيولوجي، فيلسوف في علم البيولوجي، يقول هذا الرجل النبات يتحرك مثل نبات المتنحية، يتحرك لكنه لا يدري إلى أين، حتى قضية أنه إلى أين يتحرك لا يدريها، والحيوان يتحرك ويدري إلى أين، يدري ولكن لا يدري ما السبب، لماذا ينبغي أن يتحرك هنا وليس هنا، لا يدري. وإذا لابد أن يوجد أفق ثالث، مخلوق ثالث، كائن أرفع ورتبة أرقى، تتحرك أي أفرادها وتدري أين تتحرك وتبرر تحركها ولماذا تتحرك في هذا الاتجاه. أنا أرفع السيف وأهوي به على رأس الضحية، أعرف ماذا أفعل وعلى من أهوي، لكن لماذا؟ هل هناك من مبرر لهذا الفعل؟ إذا كان مبرر فقط أنه يجب أن أفعل هذا تنفيذا للأمر، فأنا لم أرقع مستوى الحيوان، بالعكس أنا آلة. وهذا هو الفرق بين الآلة، الإنسان الآلة، والإنسان الإرادة. الإنسان الآلة يبرمج كما تبرمج السيارة، الكمبيوتر، أي حاسوب تبرمجه. الآن هناك روبوتات أشباه الإنسان تسمى روبوتات، الأجهزة الآلية، هذه الإنسان الآلي تقوم بعمليات جراحية كاستئصال أجزاء الدودية، روبوت يعني بأخطاء بأجزاء من الألف من المليمتر، بدقة أكثر من دقة الجراح البشري بكثير، بعزم فولاذي صلب لا يعرف الإجهاد والتعب، تنتهي العملية، مبرمج يفعل عملية، يستأصل، يسد، انتهى كل شيء. هناك فرق بين الإنسان الآلة والإنسان الإرادة. رسالة الأنبياء جميعا وبالذات الرسالة الخاتمة جاءت لتحرر إرادة الإنسان. إرادة الإنسان ينبغي ألا تظل معتقلة لأي شيء لا يبرر اعتقالها، لا يبرر اعتقالها، حتى إرادة الإنسان لا يمكن أن تعتقل لعقيدة غير مبررة، حتى العقيدة في الله تبارك وتعالى لا بد أن يبررها العقل، وهي مبررة بحمد الله تعالى، وليس في ديننا ما يتعاصى العقل فهمه أو إمكانه أو احتماله، ليس هناك ما يسير ضد العقل، وإن كان هناك ما يسير فوق العقل لكن ليس ضد العقل، وهذه قضية مختلفة تماما. فهذا هو الفرق إذن بين هذا المقام وهذا المقام، بين هذا المقام وهذا المقام. إذن قضية السنن يا أحبابي تعلمنا، وهي كعلم كما قال الإمام رشيد رضا، مقصرون في تأسيسه، مقصرون في تأصيله، كل ما نقرأه ونسمعه ونجتهد في فهمه أو إبداعه في هذه القضايا مجرد إضاءات وإيقاظات وإلماعات وإلماعات وبدايات لا ترقى إلى مستوى تأسيس علم في هذا الصدد. علم ما في علم للأسف الشديد، مع أن القرآن يحيل عليه في أكثر من موضع. الشيخ محمد عبد الشيخ الإمام وهو أستاذ رشيد رضا مفتي مصر في وقته رحمة الله تعالى عليه، شيخ محمد عبده وهو مؤسس تفسير المنار الأجزاء الثلاثة الأولى منه. الشيخ محمد عبده قال: وهذا العلم هو من أهم العلوم، والقرآن يحيل عليه في مواضع كثيرة، وهو علم، أي علم السنن، علم السنن السارية الجارية الحاكمة في الخلق، وهو علم متاح للبشر جميعا، متاح للبشر جميعا مؤمنهم وكافرهم. فإن أخذه الكافر وثنيا كان أو بوذيا أو ملحدا وقصر في أخذه المسلم غلب الكافر المسلم بغض النظر، هذه سنة. يعني الآن مثلا كيف تسير الطائرات في الهواء من أيام ليوناردو دافنشي إلى أواخر القرن 19، 4 قرون صرفوا حتى استطاعوا أن يستخلصوا القوانين لا التي تطفو بها الأجسام على الماء تقادم عليها الزمن، لا، وإنما تطفو بها الأجسام الثقيلة الحديدية في الهواء في الجوزاء. عرفوا القانون، استطاعوا أن يطيروا هذه الأجسام الثقال الجبال الشديدة في الهواء، عرفوها. نحن الآن نستورد الطائرات، لكن ليس لدينا قدرة التصنيع كهؤلاء الناس، كما يحلو لنا طبعا أن نتشدق بأننا نستورد الديمقراطيات الطائرات، لكن أيضا ليس لدينا قدرة استيعاب الديمقراطية، كما أنه ليس لدينا قدرة التصنيع كهؤلاء، لأننا لم نتعامل مع القانون مباشرة. تفاجئنا النتائج، تفاجئنا النتائج، نقع صرعى مخذولين مأخوذين بنوع من الدوار أو بنوع من الدوار، تلف رؤوسنا في غير أمل في معرفة الاتجاه. لماذا؟ لأننا نفتقد البوصلة، وهذه لا تعرف إلا بالقانون، لها أيضا قانون. يمكن أن أقول بعبارة واحدة، هي ترجمة الآية القرآنية ليست من اجتهاداتي، بعبارة واحدة: إن تاريخ الجماعات والأمم، أي تاريخ البشرية جمعاء، وما يعرض لها من نصر أو هزيمة، من رقي أو تدلي أو تدل إنما هو قدر الله تبارك وتعالى. إذن أقدار الأمم، وهذه العبارة الثانية، أقدار الأمم التي تعرض لها، أقدار الأمم تفسرها سنن الله في الأمم. إذا أردت أن تعرف لماذا كان قدر الأمة المحمدية كذا وكذا وكذا في قرنها هذا وإلى ما قبل قرنين أو ثلاثة، فلا بد أن تقرأ السنن. كيف؟ قال تبارك وتعالى: سنة الله التي قد خلت في عباده، التي قد خلت في عباده، وكان أمر الله قدرا مقدورا. إذا أردت أن تفهم أقدار الأمم فاقرأ السنن، استبصر علم السنن، تستطيع أن تعرف وتفسر ليس قدر الفرد وإنما قدر الأمة، ما الذي اعتورها، ما الذي حدث لها، ما الذي أصابها، بالسنن وليس بالتفسيرات الجزئية. إن من يصبو إلى تفسير الأمور تفسيرا جزئيا، بعض الناس لأننا تركنا الفعل الفلاني، لأننا تركنا الفريضة الفلانية، لأننا تركنا السنة الفلانية، تفسيرات جزئية. السنة تعطيك إطارا، تعطيك إطارا شاملا يحتوي وتندرج فيه وتنضوي تحت لوائه جزئيات كثيرة جدا جدا تتعاصى على التعداد. هذا هو السنة، هذه هي السنة، وهذا هو التفسير السنني. فمثل من يريد أن يفسر هذه الأمور الشاملة أقدار الأمم بتفسيرات جزئية كمثل من يريد أن يقيس الأرض بالشبر. أخيرا يا إخواني أقول كلمة أختم بها خطبة اليوم وهي مهمة جدا. الآن نتساءل: القانون الطبيعي لو لم نكتشفه في حقل ما، يمكن أن يسعفنا الدعاء أو البكاء أو التأميل في الاستفادة من نتائجه، أي من نتائج القانون المجهول؟ كلا، سنبقى صرعى لويلات الطبيعة، صرعى للأمراض، للعلل، للجوائح، للكوارث، 1000 سنة، 2000، 20,000، هذا لا يجدي شيئا ولا يهم الله في كثير أو قليل. لماذا؟ لأن الله خلق الكون وزوده بالسنن والقوانين وزودك بالعقل المستبصر، لماذا لم تستخدمه؟ الذنب ذنبك، يداك أوكت وفوك نفخ، فنفسك لوم ولا تلوم المطايا، ومت كمدا فليس لك اعتذار، أنت الملوم وليس الله تبارك وتعالى. ولأضرب هذا المثال اللطيف، يعني مثلا مرض الإيدز هذا المرض الخبيث الفيروسي، كم تقاضى العلماء من الوقت للكشف عن هويته وشخصيته؟ 4 سنوات فقط منذ ظهوره، 4 سنوات أبحاث متواصلة. طبعا تقدم العلم في هذه الحقول كثيرا جدا جدا في العقود الأخيرة، 4 سنوات اكتشف العلماء تماما هذا السبب الممرض وعرفوا شخصيته وهويته. صحيح لم يتوصلوا علاج ناجع ونهائي، ونجع على الأقل نصف الطريق انتهى. في حين مثلا مرض الزهرة والفرنجي من أواخر القرن 15، ربما تقييم 1496 إلى أن جاء فريد شاودن 1905 واكتشف أي سببه، كم تقريبا؟ 400 سنة. 400 سنة وهذا المرض يفتك بالبشر ولا أحد يدري ما السبب. فتك بالبابا ألكسندر السادس، اغتال دماغ الفيلسوف الألماني الكبير فريدريش نيتشه، وعطل النخاع الشوكي للشاعر الألماني هانكي وأصابه بالشلل، وسقط ضحاياه ملايين الأفراد على مدى 4 قرون، والقدر لا يرحم لأن القانون مجهول، ستبقى صريعا لقانون مجهول يفعل فيك إيه؟ فعله وأنت لا تدري. قانون الإمراض هنا، قانون الإمراض بهذا الممرض بالأفعى اللولبية كما تسمى. لكن حين اكتشف 1950 بدأ إيه؟ التحصين ضده، بدأ التحصين إيه؟ ضد هذا المرض، انتهت المشكلة. 1985 بفضل التقدم الطبي تعلن هو أو منظمة الصحة العالمية تعلن أن مرض الجدري مثلا قد تم استئصاله نهائيا من على وجه الكرة الأرضية. هنا مثلا في الغرب الأوروبي انتهت أمراض بالكلية هنا لديهم وليس في العالم كله، كالبوليو أو البوليوميليتس هذا بشكل الأطفال، أو مرض التهاب سنجابية الدماغ، أمراض كثيرة انتهت. الآن 20,000 مرض في قائمة الكتب الطبية تعالج 80,000 دواء، 20,000 مرض تسببها أكثر من 50,000 من المسببات أي من الممرضات، 50,000 كله بفضل ماذا؟ معرفة القانون. عرفت القانون تتمتع بثماره، لم تعرف القانون يصرعك القانون إلى أن تعرفه. والآن السؤال الصعب والشاق والعويص، وهل قانون إلهي في المجتمع والتاريخ يسري عليه نفس الكلام؟ إيه وربي، وإن هذا الكلام لحق، ما لم تعرف القانون الإلهي في المجتمع والتاريخ، الطريق إلى العزة، الطريق إلى الكرامة، الطريق إلى تحرير الإرادة، الطريق إلى التحرم والظلم، الطريق إلى أن تصبح أمة رفيعة الشأن قوية الجانب منيعة حصينة، ستظل على العكس من ذلك أبدا إلى أن تعرف القانون. القانون لا يعرف المحاباة. ولذا نرجو من بعض الأخوة الذين يعتذرون أو يلومون أحيانا، بعضهم يلوم، قال لي أحدهم في مجمع الأخوة الأحباب، قال أنا أشعر أحيانا بالاستنكار، لا أذكر عبارة أخرى، بالاستنكار من هذه الدعوات التي تتعالى والشهاقات والبكاء في المساجد وفي الحرمين، اللهم انصرنا واللهم دمر أعداء وزلزل الأرض تحت أقدامي وما إلى الكلام الآخره. قلت له أنا متعاطف مع هذا الاستنكار، نعم، لأن الدعاء وحده هكذا بمثل القصور والسلبية التي نحن فيها فعلا لا يوجد، وهو أشبه بالاستهزاء بالله تبارك وتعالى. قلت له هذا الدعاء أشبه بمن يستهزئ بربه، نحن طبعا نشعر بأننا تخففنا من ثقل إيه؟ من ثقل الوخز الضميري حين شهقنا وبكينا وسل الدموع، نستريح ونعود إلى بيوتنا مستريحين، قد دعونا وبكينا. كلا، ليس المطلوب الدعاء والبكاء، المطلوب أن تعرف القانون وتتسلح بالأسباب التي أرادها الله منك، تسلح بالأسباب التي طلبها الله وهيئها وسخرها لك يا مسلم قبل أي إنسان آخر، ثم بعد ذلك في نهاية المطاف عليك أن تقول اللهم لا تفشل مسعاي ولا تخيب أملي فيك ولا ترد رجائي، وخذ بيدي وقوني واعضدني وانصرني وخذل عني هنا يستجاب هذا الدعاء. لكن أن لا تفعل شيئا وأن تعيش في حالة الانتظار، في حالة السلبية والعجز، وتكتفي بالبكاء والشهيق والعويل، وتظن أنك فعلت شيء وأنك دعوت ربك وقد تنتصر بهذا الدعاء والإيمان وحده، لا والله، هذا فعل العجزة المتلاعبين الهازئين، هذا نوع من الهزء. الإمام الغزالي ضرب مثال لعلي ذكرته غير مرة على هذا المنبر لكنه لطيف جامع. قال: الرجل الذي ليس بين سقيا زرعه من ماء النهر أو ماء الترعة إلى جانبه إلا ضرب بفأس، زرعه هنا، حديقته هنا، والترعة أو النهر، لو ضرب ضرب بفأس يسيح الماء، يسيح الماء. قال: إلا أنه لا يفعل، حاجز، رجل مكسال كسول، لا يضرب، لو أن يضرب ضرب بفأس كسول، لكنه ليس كسول عن الصلاة، صلاة العجزة، يقوم يصلي ركعتين ثم يدعو ربه، أو يقوم يصلي صلاة الاستسقاء: اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. قال: لو استسقى ربه 1000 سنة إن الله لا يسقي. لماذا؟ لأنه ليس بينك وبين أن تسقي زرعك إلا ضرب بفأس. كيف تهمل الأسباب وتكفر بها ثم تدعو إيه؟ مستسقيا ربك. قال الغزالي: فهذا كالهازئ بربه، هذا كالهازئ بربه. علينا أن نحترم خلق الله، قوانين الله، قوانين الوجود التي أودعها الله وسخرها لنا، كما نحترم شرع الله، أليس كذلك؟ علينا أن نحترم قوانين الله في الوجود، أي في الخلق، كما نحترم قوانين الله في الشرع. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفيض على قلبي وعلى قلوبكم الهداية والعرفان، وأن يسلك بنا سبيل الصالحين المهديين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، صحابته المباركين المجاهدين المحسنين، وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اهدنا واهدي بنا، وأصلحنا وأصلح بنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارض عنا وأرضنا يا رب العالمين. لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أحسنت فكاكه، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.